بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها عن سائر الأنبياء في الدنيا. ومن هذه الخصائص أن الله سبحانه وتعالى اختصه بأن أخذ الميثاق من جميع الأنبياء بالإيمان به وبنصرته عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنهم لو أدركوا محمدا عليه الصلاة والسلام لوجب عليهم الإيمان به، ولوجب عليهم أن يتبعوه وأن ينصروه عليه الصلاة والسلام، فهو إمامهم وهو متبوعهم. هذه الآية من أعظم الدلائل كما قال العلماء على علو مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم الدلائل على جلالة قدره وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم. فهذه خصوصية ليست لأحد من الأنبياء سوى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء من أهل التفسير وغيرهم أن هذا الميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء حين استخرجهم من صلب آدم، لما استخرج الذرية من صلب آدم كذلك أخذ الميثاق واستخرج الأنبياء من صلبه، أخذ الميثاق منهم أن ينصروا محمدا عليه الصلاة والسلام إذا ظهر فيهم أو لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر أو من حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده كتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه النبي عليه الصلاة والسلام فغضب، فقال لعمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال، وهذا هو الشاهد: لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا حديث حسن بشواهده. فهذه الآية وهذا الحديث فيهما دلالة صريحة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء في زمنه عليه الصلاة والسلام لكانوا جميعا أتباعه عليه الصلاة والسلام وتحت أوامره وفي عموم شرعه. ولهذا سيأتي معنا أنه لما اجتمع بهم في الإسراء ماذا حصل؟ هو الذي تقدم، هو الذي صلى بهم عليه الصلاة والسلام. لما حانت الصلاة أمره جبريل أن يأمهم. وهذه من الخصائص وسيأتي الكلام حولها. وهذه الخاصية هي الخاصية 11، فيها تنويه وتنبيه كما قال ابن كثير رحمه الله في التفسير، قال: وهذا تنويه وتنبيه على شرفه وعظمته في سائر الملل وعلى ألسنة الأنبياء وإعلام لهم ومنهم برسالته في آخر الزمان. ولهذا استدل العلماء بهذه الآية بآية الميثاق أن الخضر عليه السلام قد مات، خلافا لما يشيعه الصوفية. بعض أهل السنة اختلفوا، أهل السنة هل هو نبي أو ليس بنبي، لكن القول بحياته هذا هو المشهور عن الصوفية، يقولون أنه ما زال حيا وأنه قد يأتي وقد يذهب وقد يفعل. هذا غير صحيح، بل هذا من الكذب، بل هذا يعارض القرآن. والدليل هذه الآية. لماذا؟ لأنه لو كان حيا عليه السلام إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكان من أتباعه ولنصره وقاتل معه. كيف لا وقد أخذ الله الميثاق، ميثاق النبيين أنه إذا ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لوجب عليهم أن ينصروه، كما قال الله لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ إصري بمعنى عهدي. فقالوا أقررنا، فأقروا وعاهدوا الله سبحانه وتعالى، فقال الله فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن هذا دليل أن الخضر لو كان حيا لجاء وبايع النبي عليه الصلاة والسلام ولا قاتل معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى جميع الناس، إلى الإنس والجن، إلى الثقلين. هذه الخاصية 11، ثم تأتي الخاصية 12، وهي اختصاص الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن بأنه إذا ناداه يناديه بأفضل وأعز أوصافه، بأفضل الأوصاف وبأعز الأوصاف، كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول، يا أيها النبي. بل في سورة الأحزاب وحدها 5 مواضع، في 5 مواضع وهو يناديه يخاطبه يا أيها النبي، وكذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، وقوله أيضا يا أيها المزمل بخلاف باقي الأنبياء. فإننا نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى كان يخاطبهم بأسمائهم، كقوله تعالى مثلا في حق آدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال في حق نوح يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهكذا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فقد خاطبه بهذه الأوصاف وهي أفضل وأعز الأوصاف، فاختصه الله سبحانه وتعالى بهذا النداء. ولهذا نجد أن الله إذا ذكر الأنبياء وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام نجده سبحانه وتعالى يقدمه عليهم، كما في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهكذا. فبدأ بمحمد عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال أوحينا إلى نوح، أو قال إنا أوحينا إليك، ثم ذكر باقي الأنبياء سبحانه وتعالى. كذلك في قوله تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، فبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الأنبياء ومن نوح وإبراهيم وهكذا، فيبدأ به عليه الصلاة والسلام، يبدأ في الآية بالخاتم الذي ختم به النبوة لشرفه عليه الصلاة والسلام، ثم يرتبهم بحسب وجودهم كما ذكر ذلك العلماء. إذن هذا هو الخطاب يا أيها النبي يا أيها الرسول. وقد يقول قائل هل نادى الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام بطه؟ يا أيها المزمل يا أيها المدثر هذه ظاهرة، لكن طه هل ناداه بها وهل هي من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن العلماء اختلفوا في هذه التسمية، هل هي من أسمائه؟ فطائفة من أهل العلم، ولا شك أن هذا هو الصحيح، أن طه هي من المتشابه التي لا يفهم منها المراد من الحروف المقطعة، كألف لام ميم وألف لام راء، وكذلك حاميم وقاف وصاد، كذلك طاء هاء، وليس المقصود منها نداء للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد أن ذكر وقال طه قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فظن بعض الناس أنه يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا خاطبه وسماه طه. وطائفة من أهل العلم تقول إن طه هي بمعنى يا رجل في لغة بعض قبائل العرب، بل إن بعض العرب لو قلت له يا رجل لا يجيبك، لم يجب حتى تقول له طه، فإذا قلت طه أجابك، فقالوا إذن خاطبه الله عز وجل بقوله يا رجل لأن طه يا رجل. والأعجب من ذلك أن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى أن طه اسم من أسماء الله، وهذا بعيد، وطائفة تذهب أو ذهبت إلى أنه المقصود بها اسم السورة، وطائفة ذهبت إلى أنها حروف مقطعة، وقد أشرنا إلى ذلك، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن معناها أو أنها كباقي الحروف التي جاءت في كثير من السور في القرآن، وقد أشرنا إلى ذلك. وهناك أقوال كثيرة، بعضهم أوصل الأقوال إلى 8 أقوال، يعني منهم من قال أيضا أن معناها طوبى لمن اهتدى، طه طوبى لمن اهتدى، وطائفة تقول المقصود طه يعني طئ الأرض يا محمد، طئ الأرض يعني بقدمك. وذلك أنه جاء حديث وهو لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه القرآن وجاء أنه لما كان يصلي كادت قدماه تتفطر، فقيل له طئ الأرض، لأنه جاء في الرواية نفسها كان يرفع رجلا، كان يتحمل مشقة الصلاة، كيف يتحملها؟ كان يرفع رجلا ويضع أخرى، وهذا كله لا يصح. لكن ذكرنا ذلك من باب أن أهل التفسير والعلماء منهم القرطبي في جامعه ذكروا هذه الأقوال. إذن عرفنا أن طه ليس من النداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من الخصائص، وهي الخاصية الثالثة عشر أو الرابعة عشر، لأننا كذلك قد نعد أن الله يقدمه على الأنبياء إذا ذكرهم، هذه قد تكون هي الخاصية الثالثة عشر. الرابعة عشرة اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل نهى المسلمين أن ينادوه باسمه العلم، لا يقول له يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم. ولهذا قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه الآية في الحقيقة يستفاد منها خاصيتان وليست خاصية واحدة، لأن العلماء قالوا أن هذه الآية يستفاد أيضا منها معنيان، وكل معنى يحتمل خاصية. الأولى المقصود لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كأي شخص يدعوكم، بل الرسول إذا دعاكم يجب عليكم أن تجيبوه، فأجيبوه وجوبا، حتى إنه تجب إجابة النبي عليه الصلاة والسلام في حال الصلاة. فهكذا يكون المعنى، لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا، إن شاء أجاب وإن شاء ترك كما قال العلماء، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته، يجب عليكم أن تطيعوه وأن تجيبوا لهذا النداء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يسعكم التخلف عنه البتة. وعلى هذا يكون هنا دعاء الرسول دعاء كما هو معروف مصدر، وهو مضاف إلى الفاعل، والفاعل هو الرسول، أي يصير المعنى دعاؤه إياكم. وهذا يوافق قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي عليه الصلاة والسلام فلم أجبه. لماذا؟ تأول رضي الله عنه، يقول أنا في صلاة، فإذا انتهيت من صلاتي أجبت النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما الذي منعك أن تجبني؟ فقال يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم سورة في القرآن كما في الحديث، وهي سورة الفاتحة. ولا شك أن المقصود بالصلاة هنا صلاة النافلة، أما الفريضة فالله عز وجل أحق بالاستجابة له. هذه الخاصية الأولى من هذه الآية. كذلك من هذه الآية ما أشرنا إليه أنه نداء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون كنداء أو كدعاء بعضنا بعضا، يعني إذا ناديت النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم يا محمد بن عبد الله، لا تفعل هذا، بل من شرفه ومن فضله عليه الصلاة والسلام أن تقول له يا رسول الله يا نبي الله، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا خصه عليه الصلاة والسلام في المخاطبة بما يليق به، وقد ذكرنا أن الله عز وجل قد أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء، فكان يناديه يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر، بخلاف الأنبياء وقد مر معنا. وقد يقول قائل ها نحن الآن نذكر الشهادة فنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو أقول محمد رسول الله وخاتم النبيين فنخبر عنه باسمه، فهل هذا خطأ؟ لا شك أن المطلوب منا أن نتأدب في دعائه وفي خطابه، أما إذا كان المقام مقام الإخبار ك كقولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو نقول محمد رسول الله وخاتم النبيين، هذا إخبار عنه باسمه، فهذا لا بأس، وقد أخبر الله عز وجل عنه بذلك كقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، باسمه. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال أيضا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال أيضا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. فهذا إخبار وهذا خطاب ونداء ودعاء، فالفرق بين مقام المخاطبة مقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء التعارض، بل حتى هذا في دعاء الله سبحانه وتعالى. إذا دعوت الله بماذا تدعوه؟ تدعوه بالأسماء الحسنى، بخلاف الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله يقول في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مع قوله في القرآن: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فأخبر عن نفسه أنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. فهل يقال في الدعاء يا شيء؟ لا، لا يقال ذلك ولا يجوز. فهكذا أيضا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا أخبرنا عنه لا بأس أن نقول محمد رسول الله، لكن إذا خاطبناه، وهذا يستحيل الآن ويمتنع، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فالذي كان يسميه باسمه في زمنه ويخاطبه هم الكفار، هم الذين يقولون يا محمد. أما المسلمون في زمنه يخاطبونه يا رسول الله، يا نبي الله. أما اليوم فمن كمال الأدب معه عليه الصلاة والسلام، وهو غائب في مغيبه عليه الصلاة والسلام، أن نصلي عليه، وهذا هو أشرف الدعاء. فإذا ذكرناه قلنا رسول الله أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من كمال الأدب. ولا نستخدم العبارات التي نستخدمها لسائر الناس، يعني لا ينبغي إذا ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تقول رسول الله رحمه الله، لو سمعك أو كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس جلاء الأفهام، قال: لو قال قائل رسول الله رحمه الله بدل الصلاة عليه، قال: لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه وسموه مبتدعا، وسموه مبتدعا. لماذا؟ لأنه غير موقر للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا مصل عليه، ولا مثن عليه بما يستحقه عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأدب، بل من كمال الأدب معه في مغيبه عليه الصلاة والسلام، أن نصلي عليه. فلا ينبغي أن يجعل ما يدعى به له من جنس ما يدعو به بعضنا لبعض، بل هذا هو أشرف الدعاء، أن نصلي عليه. الخاصية السادسة عشرة أو الخامسة عشرة هو ما اختصه الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى اختصه فأقسم بحياته، وهذا لم يحصل لأحد من الأنبياء. الله يقول في القرآن: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ما معنى لعمرك؟ معناه أقسم بحياتك، فالله جل في علاه يقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته. ولم يحصل ذلك في القرآن أن أقسم الله بحياة أحد إلا بحياة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك ولا ريب أن هذه خاصية عظيمة، بل فيها من التشريف له عليه الصلاة والسلام بما لا يخفى. ولهذا جاء عند الطبري في تفسيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بعد أن قرأ هذه الآية: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال ابن عباس: ما حلف الله تعالى بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وحياتك يا محمد، وعمرك يا محمد، وبقائك في الدنيا، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وفي رواية عنه قال: ما خلق الله وما ذرأ من نفس أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهو أثر حسن رواه الطبري في تفسيره بإسناد حسن. ولهذا العز ابن عبد السلام في كتابه بداية السول في خصائص الرسول قال: والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم بها، ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الخاصية أنها ما ثبتت لأحد غيره من جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه في الدنيا عليه الصلاة والسلام. الخاصية 17 أن الله سبحانه وتعالى اختصه بأن بعثه رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي صحيح مسلم هو يقول نفسه عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة، إنما بعثت رحمة. ولهذا ابن عباس جاء عنه في بعض كتب التفسير عند ابن جرير وعند غيره أنه لما قرأ هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ماذا قال رضي الله عنه؟ أخبر أنه من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. يعني وجه الخاصية أن الأمم السابقة أصابها الخسف وأصابها العذاب بخلاف هذه الأمة، قد لا يؤمن مع ذلك لا ينزل به العذاب. ولهذا الله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولما جاء له ملك الجبال كما في الصحيحين من حديث عائشة أرسله الله سبحانه وتعالى، قال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. يقول لمن؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أوذي أشد الأذية من أهل الطائف: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا بخلاف الأمم السابقة. يعني مثلا في قوم نوح قال الله عن ذلك: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، إنهم كانوا قوما عمين. وفي قوم هود قال: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وكذلك في شأن قوم صالح: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. كذلك ما جاء عن قوم لوط: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وهكذا أخبر الله عن الأمم السابقة وعن الأمم الماضية ما نزل بهم من العذاب ومن القذف ومن الخسف ومن الرجفة بخلاف هذه الأمة. هذه رحمة بسبب بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا القاضي عياض في كتابه الشفاء قال لما ذكر هذا الأمر وأنها من خصائصه وأنها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، قال: للمؤمن رحمة بالهداية ورحمة للمنافقين بالأمان من القتل. لأن المنافق وهو منافق نفاق أكبر اعتقادي إذا أظهر الإسلام لا يقتل، يعامل معاملة أهل الإسلام، وهذه رحمة. ورحمة للمنافقين بالأمان من القتل ورحمة للكافرين بتأخير العذاب. مع أن الكفار كانوا يطالبون النبي عليه الصلاة والسلام ويستعجلونه بالعذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني لا تجعلني في جملة المعذبين إذا نزل العذاب، بل أخرجني منهم ونجني من عذابهم. وقد بيّن الله عز وجل أن العذاب لا ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وقد قرأنا الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد بيّن الله عز وجل في مواضع من القرآن على أنهم استعجلوا العذاب، وما حملهم على استعجال العذاب إلا الكفر والعياذ بالله والتكذيب، فهم يكذبون بأن العذاب لن ينزل ولهذا كانوا يستعجلونه. وأخبر الله عنهم أنهم إن عاينوا ذلك العذاب علموا أنه عذاب عظيم وأنه لا يستعجل هذا العذاب، لا يستعجل به ولا يستعجل به إلا جاهل من على شاكلتهم وأمثالهم. ولهذا يقول الله: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الله: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. وقال وهو يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقد بين الله أيضا على أنه قادر على أن يريهم العذاب الذي وعدهم به، كما قال الله: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وبين في سورة أخرى أنه عليه الصلاة والسلام إن ذهب به قبل تعذيبهم فإنه قد يعذبهم وينتقم منهم، وأنه إن عذبهم وهو حاضر فهو مقتدر عليهم، كما في سورة الزخرف: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. إذن كان من أسبابه أو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل بعثه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبقي في هذه المسألة وفي هذه الخاصية، لا سيما أنها تتعلق بالعذاب وبنزوله، بقي إشكال. وأي إشكال في الحقيقة؟ هو إشكال كبير أشكل على أهل العلم، وذلك في قوله تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر. هكذا يقول الله عز وجل لنبيه: قل يا رسول الله، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. هذه الآية صريحة في أنه عليه الصلاة والسلام لو كان بيده تعجيل العذاب لعجله عليهم، لأنه يقول: لو أن عندي ما تستعجلون، وهم يستعجلون بالعذاب، لقضي الأمر، يعني لعجلت لكم العذاب. وفي آيات أخرى يبين الله عز وجل أنه حدد لهم أجلا لا يأتيهم العذاب قبله. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. والمقصود بقوله ولولا أجل مسمى أي أن الله عز وجل قد حدد لهم الأجل، وهو ما سيحصل لهم يوم القيامة. وقد يقول قائل: ما هو الإشكال؟ الإشكال أن ملك الجبال قد جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفي هذه الآية يقول: لو أن عندي ما تستعجلون، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر. الجواب ما ذكره ابن كثير في التفسير، وتابعه أيضا الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ابن كثير يقول: فالجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه، أي إلى رسول الله، وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم، لأنها صريحة الآية، لأنه يقول لقضي الأمر. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين. ومعروف أن الأخشبين هما جبلا مكة جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم، تأخر العذاب وسأل الرفق لهم. إذن ابن كثير يذكر أن الجواب في هذا الإشكال أو ما ظهر من التعارض بين الآية والحديث، أن الآية لو كان العذاب بيده عندما سألوا لأنزل العذاب بهم، أما الحديث ليس فيهم أنهم سألوا، إنما هو ذهب ودعاهم إلى التوحيد، فإذا بهم يرمونه بالحجارة ويسبوه وقد طردوه، فجاء له ملك الجبال بعد أن نزل به ما نزل عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه أن ينزل عليهم العذاب بأن يطبق عليهم الأخشبين، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الجواب الذي ارتضاه ابن كثير والذي تابعه عليه الشنقيطي. فلا شك أن المسألة تحتاج حقيقة إلى بحث وإلى نظر، وإن كان هذا الجواب في الجملة هو مقنع، لكن يحتاج إلى أكثر من ذلك، ولعلنا نجد من العلماء من وضح المسألة أكثر من هذا التوضيح. هذه الخاصية، وهي الخاصية 16، تليها الخاصية 17 أو 18، وهي اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن الله حرس السماء بمبعثه. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حرست السماء. يقول الله في القرآن عن الجن أنهم يقولون: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه وهم من الأنصار، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وقد رمي بنجم من النجوم فاستنار، فماذا قال لهم؟ قال لهم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه النجوم لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم أهل السماء هكذا يسبحون ثم الذين يلونهم حتى يبلغ هذا التسبيح إلى أهل السماء، وأهل السماء يستخبرون ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات وهكذا إلى أن يصل إلى أهل السماء. الجن تستمع إلى أهل السماء وهي سماء الدنيا، فتخطف الجن السمع، فإذا خطفوا هذا السمع يقذفون بهذه النجوم وكذلك يرمون بها، فما جاءوا به من السمع الذي استمعوه فهو حق، لكن لا يكتفون بهذه الكلمة الحق إنما يزيدون فيها. فهذا إذن كان حاصلا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن النجوم ترمى على هؤلاء الشياطين، لكن ما هو الخاصية التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه في زمنه وبمبعثه اشتدت هذه الحراسة، كما في الآية: ملئت حرسا شديدا وشهبا، يعني كذلك الحراسة كانت موجودة من قبل لكن ليس بهذا التجديد. فلهذا تواترت النصوص أن السماء حرست ولم يعهد الناس هذه الحراسة، يعني بمعنى أنهم يرون بأبصارهم، عاينوا ذلك. ماذا عاينوا؟ الرمي بالشهب لطرد الشياطين، فعزلوا بذلك عن السمع وعن سمع الملأ الأعلى. فالكفار كانوا يعاينون ذلك على غير العادة المعروفة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فعرفوا أن هناك سببا خارقا للعادة، لكنهم لم يعلموا ما هو هذا السبب. ولهذا أخبر الله عز وجل عنهم أنهم بحثوا، وقد جاءت الآيات الكثيرة أن الله كان يقذفهم بالشهب، كما قال الله: ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. مدحورون ممنوعون، والواصب بمعنى الدائم، أي أنه دائم غير منقطع مستمر، كما قال الله في آية أخرى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال في آية أخرى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. كل ذلك بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يصعدون إلى السماء ويستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، فتكون الكلمة حقا لكن يزيدون باطلا والعياذ بالله، فمنعوا مقاعدهم. ولهذا قال: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وقد فسر هذا ابن عباس كما عند الترمذي وعند أحمد في المسند إسناد حسن. فلما بحثوا ووجدوا أنه قد حدث في الأرض ماذا؟ بعث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إبليس كما جاء عند الترمذي وأحمد من قول ابن عباس بعث جنوده في الأرض يبحثون، فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي بين جبلين. أخبروا إبليس فقال: هذا الذي حدث في الأرض، يعني وصله الخبر، أو ما هو السبب أننا نمتنع من الاستماع كما كنا نستمع قبل ذلك؟ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كذلك من الخصائص وهي الخاصية 19 اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بإمامة الأنبياء في بيت المقدس، وما زلنا في خصائصه التي في الدنيا. كلنا يعلم بحادثة الإسراء، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية وهي ظاهرة تدل على أنه أسري به عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده، أسري به يقظة لظاهر القرآن، لأنه قال بعبده، والعبد كما هو معروف مجموع من الروح والجسد، وكذلك قال سبحان الذي أسرى، وكلنا يعرف أن التسبيح إنما يكون عند الأمور العظيمة، تسبيح الله سبحانه وتعالى. فلو كان مناما كما يقول البعض ما كان له شأن كبير، بل لما تعجب كفار قريش وكذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل إن منهم من ارتد والعياذ بالله وهم قليل بسبب هذه الحادثة العظيمة. ويؤكد ذلك قول الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. ومعروف أن البصر هي من آلات الذات لا من آلات الروح، لأن طائفة تقول إنما أسري بروحه، وهذا غير صحيح، بل بروحه وجسده. والدليل هذه الآية: ما زاغ البصر وما طغى. فالبصر من آلات الذات وليست من آلات الروح. وفي الآية نفسها: لنريه من آياتنا، وهذه من أوضح الأدلة. إذن صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو بروحه وبذاته وبجسده، كما قال الله وهو يؤكد أنها ليست مناما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فهي رؤيا عين يقظة لا رؤيا منام. لما أسري به صلى بالأنبياء كما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. ثم ذكر أنه رأى عيسى عليه السلام وهو رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وكذلك أخبر عنه أنه كان قائم يصلي، وأقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، ورأى إبراهيم وأخبر عنه أيضا أنه كان قائما يصلي، وأخبر أن أشبه الناس به هو محمد عليه الصلاة والسلام، قال: أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه. ثم جاء وقت الصلاة أو حانت الصلاة فأمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بأمر من جبريل عليه السلام، أمر من الله أن يتقدم وأن يأم الناس وأن يأم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من صلاته كما في الحديث نفسه قالوا له: هذا مالك. فإذا به بمالك عليه السلام، ملك هو صاحب النار، فسلم عليه وابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام. هل صلى بجميع الأنبياء أم أنه صلى ببعض الأنبياء؟ في هذه الرواية التي بين أيدينا وهي في صحيح مسلم قال: في جماعة من الأنبياء، فهذا يؤكد أنه لم يصلي بهم جميعا، في جماعة من الأنبياء. لكن جاءت رواية عند الطبري وعند الطحاوي في المشكل أنه قال: فبعث له آدم ومن دونه من الأنبياء وأمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية لا شك أنها صريحة أنه صلى بجميع الأنبياء من آدم ومن دونه من الأنبياء، لو صحت لا شك أنها صريحة في ذلك، لكنها لا تصح. هي جاءت من طريق عبد الرحمن بن هاشم، وهو لم يوثق، عبد الرحمن بن هاشم لم يوثق، وهذه كذلك مع ضعفها تعارض ما في الصحيح. ولا شك أن ما في الصحيح هو الصحيح: جماعة من الأنبياء. وقد يقول قائل: هذه الحياة التي في الحديث هل هي حياة حقيقية بالنسبة للأنبياء؟ لا شك أن حياة الأنبياء هنا حياة برزخية، ليست من حياة الدنيا في شيء، كما ذكر ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام والشيخ الألباني. والعلماء على هذا لم يكونوا بأجسادهم وبأرواحهم، إنما هي حياة برزخية ليست من حياة الدنيا، يجب علينا أن نؤمن بها وأن لا نضرب لها الأمثال ونكيفها ونشبهها. نؤمن أنه صلى بالأنبياء وهم على حياتهم البرزخية، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا ذكر ذلك، إلا أنه رحمه الله استثنى نبيين، استثنى إدريس واستثنى عيسى، لأنه لما أخبر عن الأنبياء معلوم عندنا جميعا أن أبدان الأنبياء في قبورهم إلا عيسى وإدريس. معروف أن عيسى رفع: متوفيك ورافعك إلي، فرفع بجسده وروحه عليه السلام وسينزل في آخر الزمان. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الصحيحة قال: رأيت موسى قائما يصلي في قبره، ثم رآه في السماء السادسة. لما عرج به إلى السماء وجد موسى في السماء السادسة، ومعروف أن هذا أمر لا يحصل للجسد بخلاف عيسى. ولهذا نجد أن بعض أهل العلم في كتب التراجم أو في كتب ما ألف في الصحابة يذكرون أن عيسى صحابي، منهم الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ذكر عيسى فقال: نبي وصحابي. لماذا سماه وجعله صحابيا؟ لأنه التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه في السماء، وهو مؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنه في السماء، ولهذا ينزل في آخر الزمان لا يحكم إلا بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد ما قد أشرنا إليه، أن الأنبياء لو وجدوا في زمنه لحكموا بشريعته، ولا آمنوا به، ولا نصروه، ولا بايعوه عليهم الصلاة والسلام. فلماذا استثنى شيخ الإسلام تيمية عيسى وإدريس؟ لأنهم رفعوا ورفعناه مكانا عليا في إدريس كما جاء بنص القرآن، وكذلك عيسى معروف بالاتفاق أنه رفع عليه الصلاة والسلام، وأنه في آخر الزمان سينزل. فجاء ذكر هذين النبيين عيسى وإدريس. قال الله في إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فقال، وهذا قول لطائفة من أهل العلم، أما عيسى بالاتفاق، عيسى عليه السلام بالاتفاق، لأن طائفة من أهل العلم ترى أن هذه الرفعة ليس وهو حيا، وطائفة ترى أنه وهو حي. وبعضهم يفسر هذه الرفعة بأنها منزلة عظيمة، يعني رفعنا ذكره في العالمين، ورفعنا منزلته بين الأنبياء وبين المقربين، فكان عالي الذكر، عالي المنزلة عليه السلام. فاستثنى العلماء هذين، وإلا فحياتهم جميعا عليهم السلام هي حياة برزخية، وهذا هو الواجب على أن نؤمن، هذا هو الواجب على المؤمنين أن يؤمنوا به، أن حياتهم لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام كانت حياة برزخية. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يقول رحمه الله: وأما رؤيته، أي رؤية موسى عليه السلام، ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء، لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، قال: فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. وقال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء. يقول شيخ الإسلام: وهذا ليس بشيء. فهو يذكر هذا القول عليه من الله الرحمة، شيخ الإسلام تيمية يذكر هذا القول ثم ينفيه، بل إنه يقول: وهذا ليس بشيء. وهذا الكلام ذكره في مجموع الفتاوى، ذكره في المجلد الرابع في صفحة 328، وأشار إن هذا القول غير صحيح، لأنه سئل عن هذه المسألة بعينها، وهو مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى موسى وهو يصلي في قبره، ورآه وهو يطوف في البيت، ورآه في السماء، وكذلك الأنبياء. ثم أجاب بهذه الإجابة أن المقصود عندما رآهم رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. وهذه الخاصية هي الخاصية الأخيرة في هذه الليلة، ولعلنا بهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.